بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يبين شيئا من عقيدة أهل السنة وأنه يؤمن كذلك بالمسيح الدجال وخروجه وأنه حق، يجب أن يعلم أن المسيح الدجال هو أحد أشراط الساعة الكبرى، بل هو من الأشراط العظيمة. وأشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، كبرى وصغرى. فالكبرى هي العشر العظيمة: الدجال وعيسى بن مريم، وكذلك النار التي تخرج، والدخان، والخسوف، والدابة، كل هذه تعتبر من أشراط الساعة الكبرى. والصغرى التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن تلد الأمة ربتها، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. هذه نسميها نماذج من أو أمثلة من أشراط الساعة الصغرى. ومن العلماء من قسم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: أشراط وقعت ولن تقع أبدا، انتهت، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر فلن يشق القمر مرة أخرى، ومنها أشراط وقعت ولا تزال مستمرة، مثل تضيع الأمانة، ومثل أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا لا يزال على مر التاريخ كناية عن العرب، تتغير أحوالهم فيصبحون يعني بمعنى أنهم يهتمون بالدنيا ومتاعها وزخرفها، فيصبح بدلا من أن يتطاولون بالعبادات والصلاح والجهاد وغيره صار اهتمامهم بيوت وعمائر وسيارات ونقول ناطحات سحاب وربما نسميها أبراجا وغيرها يتطاولون بها، ولكنها لا تغني عند الله شيئا. والقسم الثالث هي الأشراط التي لم تقع أبدا، وهي ما نسميها أشراط الساعة الكبرى. ذكر المؤلف واحدة منها، ولا نريد أن ندخل فيها كلها لأن يطول بنا الدرس بها. فإن المسيح الدجال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. إذن نوح وشعيب وهود وصالح كلهم كانوا يحذرون من المسيح الدجال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال شيئا من صفاته، وحذر منه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين اليمنى، وأن عينه كأنها عنبة طافية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ويوم وبقية الأيام كسائر أيامكم التي تعيشونها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوب الأرض كلها، يعني بمعنى أنه أوتي من القدرة ما يستطيع الوصول لكل شيء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل عليه له علامة، مع ذكر الصفات التي ذكرت، عينه طافية وغيره، مكتوب على وجهه كافر، يقرأها من يعرف القراءة ومن لا يعرفها، يعني لا حجة لأحد أن يعرف. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر فتنته العظيمة، وذلك لأنه يأمر بالموتى فيحيون، ويأمر السماء فتنزل المطر، ويأمر الأرض فتنبت في لحظة، ويصبح الناس نسمي بعطن بمعنى أنه خضرة ونعيم وغيره، وأول ما يخرج يدعي الصلاح ثم النبوة، ثم ينطلق يقول أنا ربكم، ويعيث في الأرض فسادا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل في مكان لا تدخله أبدا، وإذا مر بطريق ألا تتعرض له لتراه. اليوم أيها الحبة ليظهر المسيح الدجال، ربما نقول يخرج الناس كلهم بجوالاتهم يصورون أحداثه، والنبي يخبر كل من تعرض للمسيح الدجال يتبع، نعوذ بالله من الظلام، وذلك لما يشاهدون من الآيات العظام أمام أعينهم، سماء تمطر وأرض تنبت ويحيي الموتى. ومن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النبي من أن يوصل إليه، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة أبدا، وأن الملائكة تحرسها، لكن يجب أن يعلم أن مكة والمدينة تخرج خبثها، فما يبقى فيها إلا مؤمن خلص أهل الإيمان، من يكن على النفاق والضلالات والبدع لا يبقى في المدينة، يخرج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج له رجل من أهل المدينة، شاب من أهل المدينة يخرج للمسيح، وينصحه إخوانه أن لا يخرج فيسر، فيلتقي بالمسيح، ثم يدعوه إلى أن يؤمن به، فيقول والله إنك الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إني قاتلك، فيشقه نصفين ثم يحييه، قال ما رأيك؟ قال ما ازددت منك إلا معرفة بأنك المسيح الدجال، فيلحقه ليقتله، فيدخل المدينة تحجبه الملائكة ما يستطيع الوصول. هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينجو منه. والمسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، لا شك كل من يدعو إلى الكفر ويدعي الألوهية ويأمر الناس بعبادته لا شك بأنه على الضلال المبين. فعندها ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية في دمشق، ونسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا في الشام، وأن ينصر أهل السنة، وأن يحقن دماءهم، وأن يستر على نسائهم ويداوي جرحهم. سبحان الله، بلاد الشام تربط بعقائد عندنا عظيمة جدا، قد وردت أحاديث صحاح كثيرة في الثناء على الشام وبلده. اليوم أيها الأحبة ما نزيد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا، ما يدرى ما الله قاضي. وهذا يوجب على الناس أنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويؤوبون إليه ويصلحون أحوالهم، فإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله أصلح الله له كل شيء. إنما ينزل المسيح، ينزل والمهدي مهدينا نحن أهل السنة، ليس مهدي كل طائفة بدعية عندها مهدي، لكن نحن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيئا، وبين لنا إيش شيئا من ما هو عليه، وأنه اسمه محمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسم النبي واسم أبيه واسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ولد فاطمة، ما يدعي أي واحد يقول أنا المهدي، وليس لأحد أن يدعي. ولكن ينزل هو عند الفجر، وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فينزل على ملكين فيرمقه، كان نزوله من السماء، الله رفعه فوق إليه وينزل، فيتأخر على المهدي فيقال إن الصلاة أقيمت لك، فيصلي بهم، قيل المهدي، والذي يظهر أن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم، وأما المهدي فهو إيش رجل من الصالحين. يقود الأمة المسيح عليه الصلاة والسلام. ومن العجب أيها الإخوة، أرض الشام هي أرض الأنبياء، فلسطين فيها من أنبياء بني إسرائيل كثير جدا، ومع ذلك غيب هذا التاريخ عنا كليا. ويعطينا أيها الأحبة عندما ينزل يشتكي الناس من المسيح فيعد جيشا فيلحق به، ويلتقي المسيح ابن مريم مع المسيح الدجال، فما إن يراه المسيح الدجال إلا يسيخ، يعني كالماء في الملح يذوب ما يستطيع أن يتحرك ولا غيره، فيقوم عيسى ابن مريم فيقتله، فيكتفي الناس من شره وينتهي، مع أنه لم يعش إلا إيش 40 يوما فقط، ومع ذلك يعيث في الأرض كلها فسادا، لأن الناس يفتنون به ويتأثرون بما يشاهدون مما أوتي من خوارق العادات التي لا يمكن أن يصل إليها أحد الناس. ويعطينا أنه إيش سيكون معه 70,000 من يهود أصبهان من إيران بلاد فارس، يأتون معه وينصرون، ومع ذلك الله غالب على أمره وناصر جنده والعاقبة للمتقين. مسيح الدجال أمرنا أن نتعوذ منه في كل صلاة، نتعوذ بالله من فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة المسيح، وفتنة القبر، وكأنها قاعدة أيها الإخوة، كلما كان الشيء شره كبير كان دعاء الله عز وجل به أكثر. كل صلاة نتعوذ بالله من المسيح الدجال. قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قالوا حتى ظننا أنه في نخل المدينة، يعني بمعنى أنه عندنا، حتى أن بعض الصحابة ظن بأن ابن صياد الرجل الغلام اليهودي أنه المسيح، ولكن اليهودي ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو المسيح، لأن المسيح فتنته عظيمة جدا، يؤثر في الأرض كلها وتتغير معالم الناس، فمن الناس من يهلك فيتبع المسيح، ومن الناس من ينجيه الله عز وجل فما يزداد من المسيح إلا بعدا، وكذلك معرفة بضلاله وانحرافه. هناك عاد يأجوج ومأجوج، هناك المهدي المنتظر، هناك هدم الكعبة، هناك رفع المصحف إلى غيره، لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله لأن المتن صغير ولم يرد أن يذكرها. ذكر مسألة وهي متعلقة بعذاب القبر، ومنكر ونكير حق، يعني أنني أؤمن بمنكر ونكير وأنه حق واقع وموجود. الإخوة اللي يصلون ربهم على أن في صلاة الناس يصلون عليها. هذا يعطينا أيها الأحبة أن منكر ونكير هنا حق لا محالة. منكر ونكير هم يأتون للعبد في قبره ثم يسألانه الأسئلة الثلاثية وهي فتنة القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، فإن من لا يجيب يقال له لا دريت ولا تليت، ثم يعذب بالعذاب في القبر. منكر ونكير متعلقون بفتنة القبر. وأسماء هؤلاء الملائكة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اسمه منكر ونكير، ونحن لا ننكر عذاب القبر، ولا ننكر منكرا ونكير، ولا ننكر فتنة القبر، لأن هذه مسائل غيبيات دلت عليها النصوص الشرعية، فما دل عليه النص نقول سمعنا وأطعنا، لأنه حدثنا عنها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي يوحى. وهذا يجب لنا طمأنينة أن كل ما صح وثبت من الغيبيات لا نعترض عليه بعقولنا أبدا. ذكر المؤلف بعد ذلك: والإيمان بهذا كله حق. كل ما مضى في السابق من المسائل العقدية والأصول الإيمانية وما ذكره كذلك من المسائل الفقهية أنها حق. الحق ضده الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والحق أيها الأحبة هو ما دل عليه الكتاب والسنة. واليوم أيها الأحبة الناس في حاجة إلى أن يبحثوا عن إيش؟ ما صح وثبت وما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. فإذا جئنا لكل المسائل السابقة سنجد أنها قد دل عليها الكتاب والسنة. الجنة حق، الساعة لا ريب فيها، الله يبعث من في القبور، الإيمان بما بجميع ما جاءت به الرسل، ثم قال لك لا أكفر أحد ولا ننزل أحدا من أهل القبلة بجنة ولا نار، وذكر قضية القضاء والقدر وغيره، كل هذا حق جاءت النصوص الشرعية به. ذكر في ختامها قال: فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحصل هنا أيها الأحبة، المؤلف لم يقصد الحصر لجميع مسائل الاعتقاد أصلا، فإنه لما ذكر أشراط الساعة ما ذكر إلا مسيح الدجال، وربما ذكر شيئا قبله، لكن السؤال هل حصها ذكرها كلها؟ لا، ما قصد، وإنما هو مختصر صغير مفيد يريد أن يربطنا به لتصح عقيدتنا. طيب ما الواجب علينا؟ أن نؤمن بها. وكل من خالف هذه المسائل الاعتقادية فلا شك أنه مخالف للكتاب والسنة. قلنا لكم سابقا أيها الأحبة قاعدة كلية: أئمة سلفنا رحمهم الله لا يذكرون في مسائل الاعتقاد إلا ما صح عندهم. وقلنا كذلك أن أئمة السلف يعتمدون على الكتاب والسنة، يعتمدون على الكتاب والسنة استدلالا واستنباطا واحتجاجا وعملا. كل هذا يدل على أي شيء؟ على عظم الكتاب والسنة، وأن الواجب على الإنسان أن يرجع إليه عندما نتأمل مسائل الاعتقاد على وجه العموم. أيها الإخوة، جلها غيبيات ليست مشاهدة. الأنبياء ما رأيناهم عليهم الصلاة والسلام، ملائكة ما رأيناهم، أقرب شيء عندنا القضاء والقدر. لو سألتك ماذا سيحدث لك بعد ساعتين وثلاث، لا أعلم، الله أعلم وأنا لا أدري. قد أقول أنا أريد أذهب لبيتي وأتغدى تعشى ثم أنام أو سأقرأ أو غيره، فتخرج من المسجد ثم يأتيك اتصال عمك أصيب بجلطة أو مرض أو جاء حادث الولد أصيب، ويتغير برنامجك كلية. لا، أنت مغيب عنك كلية، لكن الله عالم بذلك كله. ومثله حقائق اليوم الآخر، ما يتعلق بالجنة، ما يتعلق بالنار، ما يتعلق بالشفاعة، ما يتعلق بالصراط والموازين إلى غيره، كل هذا علمه عند الله لا نعلمه. لكن إذا ثبت الحديث وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وينبغي للإنسان أن يعلم أن المخالفة للكتاب والسنة تكون بأمور: قد يكون مخالفة تؤدي إلى الوقوع في المعاصي والآثام ويستحق صاحبها العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. قد يكون وقع في زنا أو شرب خمر مخالفة هذه، وقد تكون المخالفة كذلك في مسائل اعتقادية أو إحداث شيء، فيتصبح المخالفة هنا مخالفة بدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا لما قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في بعضها: والضلالة وأهلها في النار، يعني أنهم مستحقون العقوبة. وقد تكون المخالفة ثالثة نسميه مخالفة كفرية، كما نجد أيها الأحبة أقوام يخالفون الكتاب والسنة ببدع وضلالات لا ندري من أين جاءوا بها، فلا مستند لها إطلاقا. طيب ما الواجب على الإنسان؟ أن يعود إلى الكتاب والسنة كما قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. ما ليس لنا خيار في هذا الشيء. والناس اليوم في حاجة إلى أن يكون الكتاب والسنة دائما بين أعينهم. اليوم أيها الأحبة نحتاج أن نعظم النصوص في القلوب. الناس اليوم يعرض عليهم القرآن ويعرض عليهم، يا أخي الزمن تغير، ما هو كل شيء لك زمان انتهى. أي زمان ينتهي؟ هل ينتهي إلى خير أو ينتهي إلى، نعوذ بالله، إلى ضلال وانحراف ومعاصي وظلمات؟ اليوم لما أعرض الناس عن الكتاب والسنة وأدخلوا عقولهم ظلوا بسبب ذلك. وصدق الله لما قالوا: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما الواجب على المسلم؟ أن يأخذ بالكتاب والسنة. الناس اليوم، وهذا مهم جدا، وصية لطلاب العلم: لا تعلموا علما ولا تفتوا الناس فتوى ولا تبينوا للناس شيئا إلا وتجعلون معه الدليل. اليوم يسأل الشيخ مباشرة يجوز، جزاك الله خير، نزل السماء ومشى، واقع ولا مو واقع؟ ولهذا الناس ما تسأل عن الدليل ولا تعرفه. صحيح العامي ما يطالب به، لكن من يريد العلم ويستنير 100% النص له أثر كبير جدا. عندما تقول لأبنائك وأي عمل تأمرهم به: ترى هذا الله أمرك به، هذا الشيء أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نهاك عنه الرسول، ما تقول له هذا عيب ما يصلح، أو تقول ترى ما يجوز، وما يفهم ما يجوز معناه. لكن عندما تقول هذا نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حذرنا منه القرآن، وهذا نتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصبح له قدوة وله في نفسه تعظيم، تعظيم للسنة، تعظيم للنص، عمل بنسميه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، حرص على قضية الاستدلال، تنوير لعقل الإنسان، إيقان الإنسان بحقيقة هذا الأمر، اعتزاز المسلم باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا جاء به الرسول وأمر به وجاءت النصوص الشرعية بالحث عليه، يجعل الإنسان يرتفع، ما يجعله يصبح ضعيف. يوم الناس ماشيين بدون أن يكون النصوص أثرا على قلوبهم. وكان السلف رحمهم الله ما كانوا يعلمون الناس أو يفتونهم إلا وجاءوا لهم بدليل، بل أن الناس هم أنفسهم يسألون: إيش الدليل على هذه المسألة؟ وليس عيبا على الإنسان أن يسأل العالم أو طالب العلم من الدليل، فقد يكون فيه نصا صريحا، وقد يكون فيه استنباطا، وقد يكون فيه من باب القياس، ما في مشكلة، وقد يكون فيه نسميه أخذا بفتوى أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذن لك مستند، ما تأتي من رأسه. الناس اليوم صاروا يأخذون دينهم عن هوى، يعرضه على العقل فإن قبله أخذ به وإن لم يقبل أعرض، وأخطر ما يكون البعد عن الكتاب والسنة لأن العقل ما يقبل. وجاءنا ما يسمى بالمنهج. بعض أنا أذكر يعني أحد الطلاب يقول لي، يقول بعض الشباب يوصي بعض، يقول: لا تحط، لا تجعل راسك بعقل شيخ، ليش تجعل تضيق أفقك وتسأل؟ أنت الله أعطاك عقل، ما تحتاج الناس تسأل أحد إطلاقا. أسأل: أين ورثة الأنبياء؟ ما قال النبي: العلماء ورثة الأنبياء؟ أين نحن من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أين قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر؟ أخطر شيء أن يكون كل إنسان يفتي لنفسه أو يفتي لغيره، وذلك لأن الناس يجرؤون على إيش؟ على القول على الله بغيره. لكن إذا علم الإنسان ما معه دليل سكت، ما معي نص، ليس بحق أن أتحدث، خلاص رجعت إلى العلماء فأخذت عنهم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه من ترك شيئا من ذلك فهو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يفهم من أيها الأحبة أن مسائل الغيبيات مرجعها الكتاب والسنة كلها. وعندما نسأل الآن مصادرنا في تلقي مسائل العقيدة، هذا الكلام الأخير أيها الإخوة، هذا يسمى مصادر التلقي. فمسألة الاعتقاد لا بد فيها من نص، إما من القرآن أو من السنة. طيب ألا نقبل أقوال العلماء؟ لا، في الإثبات ما يمكن غيب. هل يمكن إنسان يثبت شيئا لا يعرفه؟ نقول نصا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ كذلك بالإجماع. فصار الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع لا يصدر إلا عن إيش؟ عن نصوص. ونضيف له معنى لطيف أيها الإخوة، أن نأخذ بفهم الصحابة للنصوص الشرعية. اليوم النصوص الشرعية أيها الإخوة لا نأخذها بعقولنا. في بعض الأحيان أيها الإخوة يسأل بعض الأحبة عن معنى هذه الآية، فيجلسون يتدارسون، ما عندهم نصوص ولا أدلة، ولا لا هم أخذوا معناها من القرآن ولا من السنة ولا من قول صحابي يبين، ويأخذون من رؤوسهم، هذا لا يمكن. وهنا وجب علينا أيها الإخوة في قضايا الإثبات الكتاب والسنة هي المصادر، فلا يصلح فيها القياس ولا الاستحسان إطلاقا، ولا العقل يثبت لأنها غيب. نحن نتساءل أيها الإخوة بأي عقل سنأخذ، عقل المعتزلي ولا الجهمي ولا الأشعري ولا الماتريدي ولا عقل الصوفي، ولا أي عقل نأخذ منه؟ ما هو عقولنا مختلفة، نحن جلوس عقولنا ليست واحدة. لكن إذا ربطتني بالكتاب والسنة هذه إطار كل العقول يجب أن تدخل في هذا الإطار. من يقول أنه يعمل خارج الإطار الكتاب والسنة هذا هو الضال المنحرف، وهو الذي ليس على الحق. ولا بد أن يكون هذا أصل في عقيدتنا أيها الإخوة. إذا وجد هذا المعنى سنجد أننا دائما على حرص نسميه على الحق. هل يوجد حق في غير الكتاب والسنة؟ هل يوجد علم في غير الكتاب والسنة؟ هل يوجد مسائل تؤخذ في الاعتقاد وأصولها من غير الكتاب والسنة؟ لا يمكن أبدا. وإلا لأصبح إيش؟ كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل واحد ينادي لنفسه دون أن يكون له مستند من الكتاب ومن السنة. من رحمة الله عز وجل، وهذه نعمة من الله، أن عقيدتنا أيها الأحبة وأصولنا ثابتة على مر التاريخ. عندما تجد الآن، نحن نقرأ الآن الأصول في كتب السلف، كل ما تجدها مسائل متقاربة هنا هنا هنا، ما في زيادة ولا ما يأتي من رأس شيء. وعلى مر التاريخ ليس لأحد أن يعطينا أصولا إيمانية جديدة. أصولنا الإيمانية أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وثباتها قد جاءت هنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثباتها تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. السؤال أيها الإخوة اليوم، ألا يوجد ضلال في الأمة والانحراف لإعراض عن الكتاب والسنة؟ لما أعرضت الأمة عن الكتاب والسنة وقعت في الضلال. وثباتها أيها الإخوة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الصحابة في حجة الوداع، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عنه. الدين ما يحتاج زيادة ولا يحتاج أن ينقص إطلاقا، من زاد ظل ومن نقص كذلك ظل وزل. ما الواجب؟ أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أنا عليه وأصحابي. نحن مربوطون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنه بالنبي، لأنه هو الذي بلغنا الوحي وبلغنا هذا الدين، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والله أمره بالتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكذلك لما جاء القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل، وجعل الله كتابه تبيانا لكل شيء. إذن كل شيء في الكتاب والسنة. ويجب أن نعلم أيها الإخوة، أمة لا ترجع إلى الكتاب والسنة أمة ضلالها ظاهر وانحرافها واضح. نحن نتساءل أيها الإخوة، هل الأمة في واقعها دائما الكتاب والسنة بين عينيها؟ قد نقول يقرؤون وربما يهزون الرؤوس مع القراءة ويتلذذ الناس بجمال الصوت، لكن الله أعلم من يكون جمال فعله وتطبيقه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الواجب؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما الذي خلد ذكر الصحابة؟ الاتباع والقبول والانقياد والأخذ بما صح وثبت. اليوم نحن اليوم نتناقل أحاديث ضعيفة ومكذوبة وبدون أسانيد، وأنشر تؤجر، ثم تجد يعني بدعا ترسل، وبعض الأمور لا دليل عليها إطلاقا. يجب أن يكون من طلاب العلم نسميهم عيونا ساهرة على مسائل العقيدة، خاصة وأن الناس الآن في جرأة على الكتاب وعلى السنة وعلى الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى الغيبيات. يعني يوجد الناس يقولون ما في غيب ولا شيء، هذه مسائل خطيرة جدا. طيب ما الواجب؟ أن يكون الإنسان معظما للسنة ناشرا لها. نحن في حاجة إلى بقاء السنة نسميها والكتاب حفظا، ثم تعلما للمعنى. نحن اليوم نشاهد أيها الإخوة حلقات القرآن تحفظ حروف فقط، فلا المعلم يفهم المعاني ولا التلميذ يفهم، صح وإلا لا؟ وكان منهج السلف كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. نحن نخرج حفاظ لكن لا نخرج من يعرف الكتاب ويعرف معناه. وكان منهج السلف أنهم إيش؟ لا يتجاوزون 10 حتى يعرف ما فيها من العلم ويستفيد منه. الأمر الثالث، يجب علينا أن نعمل عندما يقوم، وهذا منهج للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن عباس وابن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أصغي، خير تؤمر به أو شر تحذر. كم مرت علينا يا أيها الذين آمنوا ماشي، تسأل حبيبي كم مر عليك؟ قال: والله الحمد لله ختمنا 20 مرة 50 مرة 100 مرة. طيب ويا أيها الذين آمنوا، ما كأنها لنا، كأنها للأمم السابقة بس، نحن الذي لنا أن نقرأ بس. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تطبيقا سلوكيا عمليا للكتاب، وما كانوا يتجاوزون إطلاقا، وكانوا وقفين عند القرآن، ما إن يعرض عليه النص إلا وقف وارتعدت فرائسه تعظيما للقرآن وتعظيما لقائده. اليوم نحن نقرأ ونقرأ ونقرأ وربما نهز الرؤوس بالقراءة ولا ندرك ماذا يراد. ومن هنا صار أثر القرآن علينا ضعيفا. القرآن لما نزل على الناس كان ترجمة سلوكية عملية، لم ينزل لمجرد القراءة وإنما للعمل أصلا. والقرآن فيه أوامر وفيه آيات تحتاج إلى التدبر وإلى الاتعاظ، وفيه كذلك مدارس في الأمم السابقة نستفيد منها سلوكا، بمعنى أنني أحذر مما وقعوا فيه مخافة أن أهلك كما هلك. وعندما ذكر الله قصص الأنبياء السابقين قال لقد كان في قصصهم عبرة، وقال كذلك إن في ذلك لآية، يعني لمن ألقى السمع ولمن كان مؤمنا ولأولي الألباب وكذلك لأصحاب العقول. الناس كانوا في السابق يعملون بهذا القرآن عمل كبير جدا ويستفيدون منه. كذلك القرآن محتاج أن ندعو الناس إليه. نحن اليوم ندعو الناس إلى أن يسمعوا الصوت الجميل أو ندعو الطلاب إلى أن يحفظوا فقط، لكن الدعوة الحقيقية إنما تكون في أثر البحث عن أثر القرآن على إيش؟ على القلوب والجوارح والأعين والجلود، كما ذكره الله عز وجل. جاء رجل أظنه إلى الحسن أو غيره من أئمة السلف قال إني لأقرأ القرآن فلا أجد أثره على قلبي ولا على عيني من البكاء. قال ابكي على قسوة قلبك، كأنه هناك حجب تمنع تأثير القرآن. ومن هنا كان السلف يبحثون عن أثر القرآن دائما دائما دائما. أما نحن نبحث عن كثرة الصفحات وكثرة السور التي تنتهي والأجزاء ثم نعد ختمة ختمتين فقط. وأما في السابق لا، فكان القرآن له أثر كبير جدا. يجب علينا كذلك تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن صحيحها وأن نميز، فلا نأخذ كل حديث يرد، فهناك أحاديث ضعاف قد تكون مربوطة بمسائل الاعتقاد وقد تكون مربوطة بمسائل العبادات، فلو عمل بها الإنسان واعتقدها ضل، لأنها حديث ضعيفة أو موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا كذلك الحرص على حفظ ما تيسر من السنة، وذلك لأن الإنسان كلما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تجده يصلي عليه. قالوا إن أهل الحديث أعظم الناس أجورا ومنزلة في الدنيا وفي الآخرة وعند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما ذكر الرسول إلا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنهم دائما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه في نفوسهم، فيكون لهذا القرآن لهذه السنة أثر كبير سلوكي عملي عليهم، وهذا هو الواجب أن يكون الناس عليه. كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم معاني السنة. الأحاديث التي تمر عليك تحفظها، وأنا أقول ما أجمل أن يكون في بيتك رياض الصالحين، لو أنك تقرأ كل يوم 3 أحاديث تبحث عن معانيها، فيها خير كبير جدا. كيف إذا كان الإنسان عنده قراءة في بعض الكتب التي تتعلق بالأحكام يفيد أهله يفيد زملائك؟ لا تجلس مجلسا دون أن تسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه من الخير العظيم لك ولغيرك، وهذا نشر للسنة. ينبغي لنا كذلك في من جهة السنة أيها الأحبة، متى صحت السنة أن نسارع لنشرها، وكلما عرفنا شيئا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس لا يعملون بها كان نشرها أكثر وأكثر، مما يجب أن يكون الإنسان حريص على أن ينشر ما جهله الناس. ونعمة من الله عز وجل أن يكون الإنسان عنده معرفة بالأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة الإسلام رحمهم الله لم يألوا جهدا من التأليف والبحث والتنقيب والتصحيح وكذلك بيان الضعيف حتى لا يكون الإنسان بعيد عن الحق، لأن الحق لا يخرج عن الكتاب والسنة، هذه قاعدة أيها الإخوة، الحق لا يمكن أن يخرج عن الكتاب والسنة. طيب والنتيجة؟ يجب أن نعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المختصرة للشيخ، نقول شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وغفر له. إن شاء الله نبدأ في رسالة أخرى وبإذن الله نرسل لكم يعني عنها، ويصل إلى من كان عنده يعني تواصل مع المكتب.